إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 76 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهلس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين: باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، ثم قال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية للمنذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الدينمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهب من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح، رواه الحاكم في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي من هذا الباب أن نقرأ بعض آثار السلف رضي الله عنهم حول مسألة إنكار القدر. وسترون أن منكري القدر قد يكونوا منكرين بالقلب واللسان، وقد يكون الإنكار بالقلب، وقد يكون شيء في القلب ينبغي مداواته وعلاجه يكون بالرجوع إلى الأثر. والمصنف رحمه الله تعالى خطأ على جادة السلف رضي الله عنهم أنهم لا يعالجون مثل هذه الأمور إلا بالآثار من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم. فعبادة بن الصامت هذا ابتداء الصحابي الجليل يقول لولده الوليد: يا بني، تصغير، يعني هذه كلمة حرف النداء، يا بني، تصغير لابني، وذلك من أجل الاستعطاف تأسيا بالقرآن الكريم: يا بني أقم الصلاة، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فالأب يوصي أولاده، وهذا فيه أن من أخص الوصايا من الأب لأبنائه مثل هذه الأمور العقائدية وإثارتها وشحن قلوب الأبناء بالأدلة ليتمسكوا بالدين والعقيدة، لأنها من أجلها خلقوا، فينبغي أن يوصوهم بتقوى الله عز وجل وبإصلاح العقيدة والتمسك بالدين والأخلاق الفاضلة والكرم وحسن الجوار والبعد عن الفواحش وعن سفاسف الكلام. وكذلك يمكن للآباء أن يسلكوا مع أبنائهم أسلوب الإغراء الحقيقي وليس المزيف، معنى أن النفوس جبلت على حب الجوائز وحب المنافع والفوائد، ولذلك القرآن الكريم تجدونه يقرب من الثلث في الجنة والنار، ثلث القرآن الكريم في الجنة والنار، وقد تجد ربع القرآن الآخر في دعوة الناس إلى التدين من أجل أن يصلح الله لهم حال الدنيا، كما يقول الله سبحانه وتعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وإن تطيعوه تهتدوا يشهدوا منافع لهم. هذا في الدنيا، التخويف كذلك في الدنيا: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. تخويف بالدنيا هذه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، والذين هاجروا في الله لنبوئنهم في الدنيا حسنة. هذا الإغراء في الدنيا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. هذا الناس يحبوه، استخلاف، كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. كل الناس يحبوا، كل مسلم يحب أن يتمكن دين الإسلام من الأرض. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا كذلك في الدنيا. فعباد بن الصامت يقول لابنه الوليد: يا بني، إنك لن تجد، لن حرف نفي وجزم وقلب، كما يقول لن يعني أبدية، قال لن تراني، يعني في الدنيا لن تراني، في هذه الدنيا لن تراني، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تنفق. فهذه النفي الأبدية، إلا إذا استثنيت بحتى أو إلا، لن تجد، مستحيل أن تجد حلاوة الإيمان وطعم الإيمان وتأتيك الطاعات حلوة. متى تجد الطاعات حلوة والمصائب خفيفة والأقدار المؤلمة تجدها لها حلاوة؟ متى؟ حتى يأتي الإيمان بالقدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان، يقول الحافظ ابن حجر: كالمريض بالصفراوي، المريض بالصفراوي يعني المريض بالبوسفير، يقول العسل يجيه مر، العسل يجيه مر، لكن الذي يؤمن بأن العسل بإذن الله يشفى صاحبه يشرب العسل وهو يتلذذ، يشرب العسل وهو يتلذذ، لأنه عنده إيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث. إنك لن تجد طعم الإيمان حتى، يعني لن تأتيك الطاعة حلوة ولن تأتيك المصائب خفيفة حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وشوف استدلال السلف رضي الله عنهم بالأحاديث. هذا الكلام قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لمن؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال: يا عبد الله، يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن مع العسر يسرا، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. شاهد أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس من أجل أن يعرف بأن الأقدار رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالبقاء في هذا، البقاء على السنة منجاة وفيها بركة، السنة مباركة. يعني أنت لا تقول إن هذا الكلام غير مفهوم، لا، هذا الكلام مفهوم ومبارك ومؤثر وفعال وغير ذلك. قلها لولدك وتركه يفكر فيها، يقول لك: يا أبي، ما معنى ما أصابك لم يكن ليخطئك؟ قل له: الذي المصيبة كتبها الله 50,000 سنة قبل أن، فليس لك أن تفر منها، تأخذ الاحتياطات ولكن تأتيك أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذه تحمل المحملين، المحمل الأول في الخير والمحمل الثاني في الشر. ما أخطأك من الخير، يعني الخير اللي ما جاكش ما يجيكش، لأنك كتب الله أن لا يأتيك، وتحمل في المحمل الآخر الذي هو الشر، أن الشر الذي نجوت منه نجوت منذ الأزل. بعض السلف يقول لا، أنا بالأولى أفرح مني بالثانية. وش معنى أنا بالأولى أفرح مني بالثانية؟ أنا أفرح بالأولى أكثر من الثانية. وش معنى الأولى وش معنى الثانية؟ الأولى وهي ما كتبه الله في الأزل 50,000 سنة قبل خلق السماوات والأرض، كتب الله لك هذا الخير الذي أنت فيه الآن، أنك من طلاب هذه الحلقة التي ندرس فيها الأصل الأصيل والركن الركين وهو التوحيد. هذا من نعم الله عز وجل الذي أكرمه الله بها الكرامة، هذا من أكبر نعم الله، بل هي أكبر نعمة من الله عز وجل أن تجلس مجلس التوحيد. فأنت فرح بهذا هذه الحلقة، لكن تفرح أكثر أن الله سبحانه وتعالى أحضاك وميزك 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض. أعطيك مثال واقعي. شخص عنده وليمة العام القادم عنده وليمة، خذ ورقة ولا دفتر واكتب فلان ونعرض فلان وأدعو فلان وأدعو فلان، وذكرك أنت ضمن القائمة المدعوين وما زال ما قرش للناس، وهذه القائمة داير فيها التاريخ بأنها راهي من زمان راهو داير المخطط التخطيط، بأن نقولوا مثلا الحاج دحور راهو مكتوب في هذا الدفتر بأنه من المدعوين، ومن بعد يطلع الشخص بعد سنة يطلع أن هذه القائمة كتبت من زمان، تقول له راني نسوة عندك بزاف، أنا من زمان درت. فكذلك الإنسان لما يعني هذا الرجل من السلف يقول أنا فرحان بالأولى أكثر من الثانية، أنا فرحان رب العالمين جعلني من المسلمين في الأزل، اكتبني بأني أكون موحدا وأكون من المسلمين وغير ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض، قبل أن يخلق بني آدم، وقبل أن يخلق الجن والإنس، ولم يخلق يعني مازال الله عز وجل مازال لم يخلق شيئا، كتبك يا فلان وابن فلان بأنك ستكون مسلما موحدا من أهل السنة، ومن مثلا من الذين أكرمهم الله مثلا بالحج، ولا أكرمهم بالعمرة، ولا أكرمهم بمجالسة العلماء ومجالسة المشايخ والدعاة وغدي، فتفرح هذا كذلك، تفرح أن هذا الشيء الذي أصابك من الله عز وجل. كما ذكرت لكم أن هذا الأمر أحيانا يكون بالنسبة لك شر، مصيبة عفاكم الله، مرض، نقص في المال، ولا يعتبر بالنسبة لك ماذا؟ شر. لكن بالنسبة إلى الله عز وجل حكمة. ما نقول بالنسبة لله شر، بالنسبة إلى الله عز وجل تعتبر حكمة، لا نقول أنه خلقه على أنه شر. شر بالنسبة إلينا لأن نحن لا نعرف، نحن عندنا قصور في النظر، نحن عندناش بعد النظر. لذلك بعض الناس يصيبهم الله سبحانه وتعالى بالفقر وبمنع من الأشياء يريد به خيرا، يريد به خيرا، ولذلك الله تعالى قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. فإن الإنسان إذا كان علم، إذا آمن بالقدر يستريح ولا يزعج ولا يبكي ولا يتأسف ولا يصاب بالنرفزة ولا بالغضب ولا بالألفاظ السيئة ولا بالسخط على قدر الله عز وجل، يقول رضيت وراضي. والرضا أكثر من الصبر، الرضا أكثر من الصبر. كان فوق ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين جعل منازل السائرين إلى الله عز وجل، فجعل منها الإخبات والشكر والذكر وكذا وغير ذلك، وذكر منها ماذا؟ الرضا. الرضا يعني حاجة فوق، ولذلك الرضا رضي الله سبحانه وتعالى عن الصحابة رضي الله عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين. ولذلك نحن نقول الصحابة ندعو لهم بالرضا، وغير الصحابة ندعو لهم بماذا؟ بالرحمة. قل رحمه الله الإمام مالك رحمه الله. وإن كان إذا قلنا اللهم ارضى عن الإمام مالك، معليش ما فيش يعني مانع وغير ذلك، لكن لكي يتميز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الفضيلة التي نميزهم عن غيرهم. الإنسان إذا كان علم بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، لا يستريح ولا يجزع ولا ولا يسخط على القدر ولا يفرح فرح عند النعمة الذي يؤدي به إلى إلى إلى المجون وإلى الرقص وإلى الغناء وإلى شرب الخمر وإلى الفاحشة وإلى غيره، لأنه يؤمن أن هذا بقضاء الله عز وجل وأن هذا الأمر يستحق الشكر ويستحق الصبر. وكما قال السلف إن الإيمان نصفان، نصفه شكر ونصفه صبر، نصفه شكر ونصفه صبر، واختلفوا أيهما أحب إلى الله، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، اختلفوا فيما بينهم من هو أحب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا العلم بقضاء الله أو الإيمان بقضاء الله عز وجل، والقضاء هو العلم، علم الله الأزلي، والقدر هو التقدير الله تبارك وتعالى، يجعل الإنسان يرتاح ويطمئن نفسه ولا يجزع ولا يسخط. يقول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وقال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله، هنا شاهد، شوف السلف رضي الله عنهم كيف يعني طبقوا الآية: ما أخطأك لم يكن ليصيبك ما أصبح. قال لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وأشار إلى الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يرضى ويسلم، هذا هو. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني لما تعلم بأنها من عند الله عز وجل ترضى وتسلم. فالذي يؤمن بالقضاء والقدر أسعد الناس في الدنيا، أسعد الناس في الدنيا هم الذين يؤمنون بالقضاء والقدر، ولو عنده خبز يابس وكاس ماء مالح في الدنيا، عنده خبز يابس التقطه من القمامة وعنده كاس ماء مالح يرضى بما قسم الله له. ولذلك قال في الأثر: ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، تكون أغنى الناس. أسعد الناس هم المؤمنون بالقدر، هم الذين دربوا أنفسهم في القدر. ولذلك هناك كتاب هو أحسن ما ألف في القضاء والقدر، وسماه الإمام بن القيم شفاء العليل في القضاء والقدر والتنزيل. الشيء اللي يعني هذا الكتاب من الأحسن أن المرء يقتنيه. حصل الحقيقة أن كتب ابن القيم كاين طبعت واحدة المجموعة، مجموعة ابن القيم رحمه الله تعالى، ديرها في البيت تقرأ منها أنت أولادك وبناتك وأهلك وغير ذلك. هذا هؤلاء تجرعوا آثار السلف رضي الله عنهم، وكان دأبهم وديدنهم الركوع والسجود، كانوا يبيتون لله سجدا وقياما، عباد لله تبارك وتعالى. ولذلك أجرى الله الحكمة على ألسنتهم. هذا الشفاء العليل، يعني شفاء المريض، العليل هو اللي مريض، شفاء العليل في القضاء والقدر والتنزيل. يعني بدل أن تذهب عند المستشفيات وأطباء النفس والأعصاب وغير ذلك، أقرأ كتب ابن القيم، وكتب لا سيما أقرأ أقوال المشايخ شيخ الإسلام وابن القيم والمفسرين لما يتكلموا على القضاء والقدر، تشفى بإذن الله تعالى، لا تبقى لك هموم نفسية ولا قلق ولا غير ذلك، ما يبقى لك حتى سؤال تطرحه: لماذا لم أعمل كذا؟ لو أني فعلت كذا، ليتني فعلت كذا، لو كان ما فتش من هذا الطريق، لو كان ما خرجت، وغير ذلك. أي كلها تنسقل من قلبك، يسقل قلبك من كل هذه الأمراض. أغلب الناس اللي مرضى بهذا الشيء القلق والقرحة، يرسال هذا اللي باش يجي بالقلق، يأتي بالقلق، القواط، نعم، العبرة باش يجي بالقلق، لأن الإنسان ما هوش راضي على ما قسم الله له. ولذلك الناس أهملوا دين الله عز وجل فأصابهم الله عز وجل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فعقبهم الله نفاقا في قلوبهم بما أخلف الله عنه. فكلا أخذنا بذنبهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. ولذلك المسلم يقول ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالهم عنده دواء. قال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصم ولا نصب، وحتى الشوكة يشاكها يكفر الله عنه من سيئاته. راهو خالص، راهو مجازة. لما يعرف الإنسان بأن المرض قدره الله عز وجل وفيه كفارة السيئات، ما زال البلاء بالمؤمن حتى يتركه وليس عليه أي خطيئة، وليس عليه أي خطيئة. ولا سيما أهل التوحيد يا أخوان، لا سيما الموحد. الموحد ما زال يكفر الله عنه من سيئاته ويمر على مراحل، مراحل المرض، المصيبة، العدو، الظلم، سكرات الموت، كل ذلك يكفر الله عنه سيئاته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخص في أحاديثه لما يذكر الجوائز الجزاء حسنات، يقول: فيغفر الله لمن لا يشرك بالله شيئا، من قام على جنازته 40 ممن لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لما؟ لأنهم قالوا توحيد، لا، ربنا الله ثم استقام. يكفر الله عندهم عند المرض، عند المصيبة، عند سكرة الموت، عند قبض الروح، ما زال يكفر الله عنهم سيئاتهم، عند صلاة المؤمنين عليه، عند دخوله القبر، في البرزخ. الموحد فقط، اللي مش موحد محروم. الذي ليس عنده التوحيد محروم من هذا. الذي ليس عنده التوحيد، إن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال في آية أخرى: لتمسك النار إن شاء الله. نعم، فالله سبحانه وتعالى يحظي أهل التوحيد بالكفارات. النفخة الأولى يغفر لأهل التوحيد، والنفخة الثانية يغفر لأهل التوحيد، والصعقة والبعث والنشور والحشر ووضع الميزان وتطاير الصحف ودنو الشمس، وهذه كل واحدة من هذه لأهل التوحيد مغفرة. لما عندهش التوحيد محروم. الشفاعات لأهل التوحيد، شفاعات الرسول صلى الله عليه وسلم، وشفاعات الرسل، وشفاعات الشهداء، وشفاعات العلماء، وشفاعات الآباء، وشفاعات الأبناء، كلها لأهل التوحيد. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد. القضاء والقدر من التوحيد، لأنك توحد الله بماذا؟ بالقضاء، بالقدر، بأنه لا يقدر شيئا في هذه الدنيا ولا في الآخرة إلا الله عز وجل. لا أحد يقدر، الله هو الرب، هو المدبر، هو المتصرف. إذن القضاء والقدر صميم التوحيد، كما سماه عبد الله بن عباس نظام التوحيد، نظام التوحيد. ثم قال لابنه: يا بني سمعت رسول الله، وهذا من استدلالهم بالآثار، لولا كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أصابك لم يكن ليخطئك من أخطأك، من الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هنا صرح، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ القلم هو خلق من خلق الله، لا يعلم مقداره ولا وصفه ولا كيفيته، مثل الميزان، مثل الميزان، لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. إن الله عالم الغيب، وهذا من إيماننا بهذا القلم. كيف هو؟ الله أعلم. والله عز وجل خلقه وأمره أن يكتب، فقال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وهذا يدل على أن كل ما يجري في الكون مكتوب بالقلم، مكتوب، أمر الله القلم أن يكتبه، مكتوب، حتى وضعك يدك هكذا. عبد الله بن عباس يقولها: كل شيء بقدر، حتى وضعك يدك هكذا، حتى العجز والكيس، حتى اللي قابز واللي مش قابز مكتوب، فلان يجي قابز وفلان يجي غافل، مكتوب أين؟ في اللوح المحفوظ، من أول الخلق إلى آخر الخلق، إلى أن تقوم الساعة. لا يخرج شيء في هذا الكون أبدا، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل، لا من الخير ولا من الشر، لا من المحبوب ولا من المرغوب ولا من المكروه، كله مكتوب، ولا بد أن يقع، لا بد أن يقع. وأول ما خلق الله القلم، ظاهره أن أول شيء خلقه الله هو القلم، أن أول شيء خلقه الله هو القلم. لكن هناك أحاديث دل على أن العرش هو أول المخلوقات، العرش هو أول المخلوقات وأعظم المخلوقات، خلقه الله قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال في الصحيحين في حديث عمران بن حسين أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير العباد، كتب مقادير العباد أو مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه علما، بمعنى العرش مخلوق قبل السماوات وقبل الأرض وقبل القلم. واختلف العلماء، منهم من يقول أن أول المخلوقات هو العرش وأن القلم جاء بعده، فيكون أول ما خلق الله الخلق قال للقلم اكتب، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، بمعنى ليس معناه أن هو أول مخلوق، وإنما بمجرد خلقه الله قال له اكتب، لما خلقه الله قال له اكتب. وبعضهم قال إنه أول مخلوق مطلقا قبل العرش لأنه ظاهر الحديث. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة وابن القيم يقول أن العرش هو أول المخلوقات وأن القلم بعده. يقول ابن القيم والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء، كذا كتب القضاء به من الديان، ما كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي العلاء الهمذاني. والحق أن العرش كان قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، يعني كما قال في الحديث وكان عرشه على الماء. ثم قال عبادة بن الصامت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. جاب لها الأثر، الحديث الأول والحديث الثاني والحديث الثالث، كلها من استدلال من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه عبرة للآباء أن يعلقوا أبنائهم بالسنة، يعلقوا أبنائهم قال الله قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يعني من مات على غير هذا، على غير الإيمان بالقدر والقضاء، ولم يتوب إلى الله وذهب إلى الآخرة قبل موته، فإن محمد صلى الله عليه وسلم بريء منه. هذا وعيد شديد يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشخص. قال وفي رواية لأحمد، وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. رواية أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى مثل رواية أبي داود والترمذي، وفيها أن الله جل وعلا خلق أمر القلم أن يكتب مقادير الأشياء إلى يوم القيامة. وقيل أن الرواية الثانية إلى أن تقوم الساعة، بمعنى أن ما سيجري من بعد ما زال ما عرفوش الناس، ما عرفوش الملائكة، علمها عند ربي. فالرواية تقول إلى قيام الساعة، ورواية تقول إلى يوم القيامة. لكن يقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى يقول القيامة من قام، من مات فقد قامت قيامته. القيامة والساعة بمعنى واحد، وهذا يؤيد رواية الإمام أحمد لرواية الترمذي وأبي داود. قال ولابن وهب، عبد الله بن وهب هذا محدث من أصحاب الإمام مالك، وهو اللي قال الإمام مالك لما قال تخليل الأصابع يكون بالخنصر الأيسر، قال عندنا في ذلك سنة يا إمام. الإمام مالك لم يكن يقول بتخليل الأصابع، أصابع الرجلين. فابن وهب قال له نحفظ في ذلك عن رسول الله سنة، يعني قال تركته لما خف الناس، فقلت له إن عندنا في ذلك سنة، فأعطاه سندها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فغير الإمام مالك مذهبه وقال خذوا بهذا الكلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. يعني هذه كلها ساقها عباد بن الصامت لابنه، وهذا وعيد شديد لمن لم يؤمن بالقدر ويستهين به ويستهزئ به ويقول أن الأمر أنف. فالقضاء والقدر يعني من التوحيد، ولذلك ساقه المصنف الإمام المجدد رحمه الله تعالى في هذا الكتاب كتاب التوحيد. لأن يعني بعض الناس ويوجد الآن أن يقولوا بأن الأشياء لا يعلمها الله حتى تقع، وأن الأمر مستأنف، يعني أنف يبدأ لو ينبغي يبدأ، وأن الأمور الله تعالى يقول وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. شو هذه ولا ولا ولا هذه تؤكد حتى الأمور الدقيقة، غبرة حبة غبرة الطير من كذا إلى كذا، تخرج من بيت عن طريق النافذة الفلانية وكذا، كتبها الله سبحانه وتعالى. أمر دقيق، أمر يعني عظيم عند الله عز وجل، وهذا من تعظيم الله عز وجل. فمن كفر بهذا فهو كفر صريح. وكاين هناك فرقة تؤمن بعلم الله، يقول لك الله عز وجل يعلمها لكن لم يقدرها، يؤمن بالقضاء ولا يؤمن بالقدر، لم يقدرها، يعلمها ولم يقدرها، وإنما العبد هو الذي فعل. هذا كذلك بدعة شنيعة والعياذ بالله، وقد تقرب من الكفر، وهو ما عليه المتأخرون اليوم. قال: وفي المسند والسنن، مسند الإمام أحمد والسنن، سنن أبي داود، سنن ابن ماجه، عن ابن الديلمي أحد كبار التابعين، أبوه فيروز الذي قتل مدعي النبوة الأسود العنسي في اليمن، لأن مدعي النبوة في بعد النبي صلى الله عليه وسلم مسيلمة الكذاب، ومنهم الأسود العنسي الذي جمع مجموعة من المرتدين، وأصله فارسي، أصله من الفرس، وجاءوا إلى اليمن، يعني هذا ابن الديلمي، وأسلم وحسن إسلامه، وكان من الأئمة، أئمة التابعين المشهورين رضي الله عنه رحمهم الله تعالى. قال: أتيت أبي بن كعب. أبي بن كعب هذا أحد القراء، قراء الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب على صدره ويقول له: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. لما قال له: أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن أبي تلاء للقرآن، يكثر تلاوة القرآن الكريم، ولا شك أنه يمر عليها وأنه عنده علم. قال: أتدري، يعني انظر، كأنه يقول انظر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: فنظر وكأنه استحضر القرآن في صفحة واحدة، فرأى أي آية فيها اسماء الله الحسنى بكثرة. ما هي الآية التي فيها اسماء الله بكثرة؟ آية واحدة. فرأى أن آية الكرسي فيها 20 صفة وخمس أسماء، فقال: الله لا إله إلا هو. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: هنيئا لك العلم، أنت عالم، أنت العالم، بمعنى الذي عنده مثل هذا العلم، علم التوحيد، علم أسماء الحسنى، هذا هو العالم، لدرسك التوحيد هذا هو العالم. يعني ما يمر على حديث ولو في الفقه إلا ويعرج على التوحيد، ما يمر على مسألة في الفقه ولو في الميراث يذكر التوحيد. والله عز وجل مسائل الطلاق، مسائل الميراث، مسائل المعاملات كلها ذكر فيها التوحيد. الآيات التي في سورة البقرة: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، كاين ثلاثة ثمان، حتى توصل إلى قوله تعالى: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، كاين ثلاثة ثمان قبل ما يأتي آية الكرسي عند الحزم. فيها 25 اسم من أسماء الله الحسنى: الله عليم حكيم، الله بكل شيء عليم، الله بما تعملون عليم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، والله تلك حدود الله ما يطع لك، يعني 25، مع أنها مسائل الطلاق، مسائل الميراث، يوصيكم الله في أولادكم، ما تمر مسألة إلا ويذكر الله تعالى: والله عليم خبير، والله عليم حليم، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. فأبي بن كعب الأنصاري الصحابي الجليل أقرأ الصحابة لكتاب الله، أقرأ الصحابة لكتاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم امتحنه ونجح في الامتحان، امتحان صعب جدا، أن تقول واحد في لحظة، يقول له تعطيه لحظة مثلا نصف ثاني، نصف ربع دقيقة، تقول له ما هي الآية أعظم آية؟ ما قالش الآية اللي فيها آية الصفات ولا آية الأسماء ولا آية التوحيد ولا غير ذلك، إنما قال له: ما هي أعظم آية معك؟ فنظر كعب، أبي بن كعب نظر، كأن القرآن استحضره في صفحة أمامه، 6300 وكذا و50 آية كلها جاءت بين عينيه. لو قال له: أعظم صورة بين الفاتحة، أطول صورة بين البقرة، أي واحد يجاوب عليها، لكن قال له: الآية اللي فيها هي عظيمة جدا. فرأى أن الآية الأمر الذي خلقنا الله من أجله هو، والآية اللي ضمت التوحيد كثيرا هي آية الكرسي، فقال هي آية الكرسي، قال ليهنك العلم أبا المنذر. هذا يعني ابن الديلمي هذا جاء إلى أبي بن كعب عالم، لأنه كان عالم، كان عمر بن الخطاب يقدمه يصلي بالناس، وكان يستحضره عند كتابة المصحف، وكان يستشهد، يعني لما يجيب واحد رقعة فيها من القرآن الكريم، لما كان أبو بكر يجمع القرآن الكريم يجيب أبي بن كعب وزيد بن ثابت، وكي يتأكدوا من هذه الآية هل هي من كتاب الله ولا لا، فيها زيادة ولا في نقصان، تقدم بوش من صورة، تتقدم ولا تتأخر غذاء. قال اشتكيت إلى أبي بن كعب، لكن انظر السلف كما قلت لكم كيفاش كانوا لا يخرجون عن الأثر ولا يخرجون عن عن عن الكتاب والسنة. قال لا، عندي شيء في قلبي، قلت في نفسي شيء من القدر. الإنسان أحيانا تراوده نفسه وبعض الوساوس، تقول إذا كان الله عز وجل يعلم بأني من أهل النار لماذا خلقني وكذا، يعني بعض الوساوس. وطلبة العلم العادة يبحثون عن الحقيقة ويأتون العلماء ويتأدبون معهم، يبحثون عن النافع لما أشكل عليهم، ويذهبون إلى الأعلم، إلى أعلم العلماء الأكابر، ولا يعتمدون على رأيهم، وإنما يرجعون إلى أهل العلم. فابن الديلمي رجع إلى أعلم الصحابة بالقرآن الكريم، ولعل يعطيه آية وغيره. قال فحدثني بشيء، أخبرني بشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشوف حتى الطالب قال له أعطيني من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبار، قال لعل الله أن يذهبه من قلبي، يعني نتمنى باش هذا الشيء يذهب ويزول الإشكال، وعلى أن الوساوس تزول بالعلم النافع، ولا شفاء لها إلا العلم، والعلم يطلب من عند أهله ولا يطلب من عند المتعالمين والمبتدئين والصحفيين. الصحفيين يعني اللي يقرأوا على الكتب فقط، وإنما الصحفي هو اللي يقرأ على الكتب، لأن اللي يقرأ على الكتب يغلط. أنا العلماء يقولوا هذا قراء وليسوا علماء، والذي يخطئون فيه أكثر مما يصيبون. فقال، أعطاه كلمات قليلات، قال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر. هذه من جهة، جهة من عند ابن عمر، لأن العمل وإن كان جليلا وإن كان كبيرا، الذي لا تصح عقيدته والذي شك بأن علم الله واسع، فهذا لم يؤمن بالقضاء والقدر، لأن من أركان العقيدة الإيمان بالركن السادس. قال وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نفس الشيء، شوف السلف على كلمة واحدة رضي الله عنهم، كلمة أبي بن كعب تطابقت مع كلمة ابن عمر، وتطابقت مع كلمة عبادة بن الصامت نفسها، ما كانوا مختلفين، ما كان اختلاف في العقيدة بين الصحابة، الصحابة على عقيدة واحدة، لأنهم مرجعهم إلى الكتاب والسنة. قال ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. في الأول وش قال له؟ قال لا، أحرقك الله بالنار. وهذا مطابق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا، من لم يؤمن بالقدر خير وشر أحرقه الله بالنار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود، شوف عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، هذو كلهم قراء، هذو كلهم من القراء، هؤلاء أقطاب من أقطاب العلم من في الصحابة. ويقال أن أبي بن كعب أحاله إلى عبد الله بن مسعود، ولما أجابه عبد الله بن مسعود أحاله إلى حذيفة بن اليمان، ولما أجابه حذيفة بن اليمان أحاله على زيد بن ثابت، فكل واحد منهم يحيله على أخيه لأجل أن يزل، يعني يقول يجاوبه ويقول له روح زيد تأكد من فلان، ما يرسل له ميساج ولا يرسل له واتساب ولا أي شيء، مع أنهم حدث يعني وراح عند كل الصحابة لقى نفس الشيء. معنى هالصحابة كانوا متضلعين بهذا العلم، عندهم تضلع كبير، عندهم بعد نظر وسعة علم تلقاوها من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن من لم يؤمن بالقدر يحرقه الله بالنار، أسأل الله العافية. هذا الكلام فيه فوائد عظيمة، منها وجوب الإيمان بالقدر وأنه من الأركان الستة، وفائدة ثانية أن الله كتب مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ بعد علمه بها سبحانه وتعالى، كتبها وهو يعلمها أزلا، والأزل لا حد له، فيه ثبوت كتابة القدر في اللوح المحفوظ. فائدة الثالثة أن القلم هو أول المخلوقات، وهل هو قبل العرش أم بعده، على القولين السابقين، والراجح أن العرش هو السابق. الفائدة الرابعة أن من لم يؤمن بالقدر فهو إما كافر وإما مبتدع، كافر إن كان ينكر العلم ومبتدع إن كان لا ينكر العلم، إذا ما كانش ينكر العلم فهو مبتدع، لكن بدعة شنيعة. وأن الذي لا يؤمن بالقدر لا يقبل منه الله النفقة ولو نواها في سبيله ولو كثرت. أن الذي لا يؤمن بالقدر الله بريء، الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منه. الذي لا يؤمن بالقدر متوعد بالنار. وفي الحديث وجوب الرجوع إلى أهل العلم عندما يعرض للإنسان مشكلة، يرجع لأهل العلم إلى أعلم أهل من تجده أمامك من العلماء، كما قال الله تعالى اسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. وفيه هذا الحديث أيضا من الفوائد أن أهل العلم لا يقولون إلا ما دل عليه الدليل. وفيه أن اتفاق الصحابة وعدم اختلافهم في مسائل العقيدة، وأن الصحابة كانوا يقتبسون دروسهم ومواعظهم التي يقولونها للناس من الرسول صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يشرب قلوبنا بالإيمان بالقدر، وأن يذهب عنا الهواجس والوساوس والشكوك، وأن يجعلنا مطمئنين بهذا الدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 76 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله.